القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قمة الشجرة تنظر إلى جذورها بعين المعترف بالجميل، وجذور الشجرة تنظر إلى القمة بعين الصانع المعجب بما صنع. هكذا يقول الأديب والشاعر اللبناني المتأمل راجي الراعي في تأملاته التي حملت عنوانا جميلا هو قطرات ندى. يقول في بعض قطراته: الإنسان شجرة تمتد فروعها في الأجيال، أنا نبضة من نبضات الكون في الزمن، سر الثمرة في طعمها لا في نواتها، وإن كانت النواة قلبها. الإنسان يمثل الطبيعة بكل ما فيها، وكأنه الطبيعة الثانية. خير الأصدقاء بعد الكتاب جبل يعطيك من شموخه وصلابته، وينبوع يعطيك من فيضه، وشجرة كلما أقبلت إليها أعطتك ثمرة. ويستمر الأديب والشاعر اللبناني راجي الراعي في عرض تأملاته في الطبيعة والكون. يقول: الأمواج تنهدات البحر العميقة، الفجر والربيع يدان تمتدان إليك لإنقاذك مما أنت فيه. أمام كل شبح من الليل شعاع من الشمس، بذا قضت المساواة والعدالة. الظل تعاسة تتذكر أنها كانت شعاعا. الزهرة حين تصبح ثمرة تتخلى عن نفسها، وفي ذلك واحدة من تلك التضحيات التي لا بد منها لتؤدي الحياة رسالتها. من أخذ يجب أن يعطي، هكذا تقول لكم الطبيعة التي تعطيكم رعشة الحب لتعطوها الأجنة. الزهرة تأخذ من الفجر نداه وتعطي عبيرها، والليل يأخذ من القمر بهاءه ويرأف بالمتسكعين فيه، والنهار يأخذ من الشمس أشعتها ويبعث في الصدور النشاط والأمل، والشجرة تأخذ من الأرض القوة والحياة وتعطي ثمارها. أما الحياة في عيني هذا الأديب المتأمل راجي الراعي فتبدو هكذا: تصدأ الحياة بالملل. إذا أهانتك الحياة بارزها بسيف الإرادة، وأرسل إليها شاهديك العمل والأمل. القوي من استطاع أن يعود إلى الحياة ويستأنف الجهاد مضمض الجراح شامخ الجبين بعدما طردته من قاعاتها وأدمته بخناجرها. ختاما يقول: أجمل الصخور وأعتقها صخرة الإيمان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.